أعيد مرة ثانية، لازم أن نغير عقيدتنا في تربية أبنائنا أن العصبية لا تفيد، العصبية ما تفيد ولا تغير سلوك. رقم اثنين، أنه لابد في بديل عن العصبية، أكافئ، أحرم، أجازي، أرغب، أرهب، في بدائل. رقم ثلاثة، النقطة الثالثة، إذا اتخذت قرار ألتزم بهذا القرار ولا أتردد، تمام؟ أربعة، أني لابد أن يكون عندي قانون واضح. شنو يعني؟ يعني ما يصير كذي أنا أعصب على شغلة سواها الولد أو البنت وهذا مسكين الولد ولا البنت ما يدري أن اللي سواه غلط. يعني أنا دخلت البيت ماسك الماي وقاعد يكت يصب الماي مثلا على السجادة مثلا، ورحت أنا عصبت ضربته وكذا، وليش أنت ترمي الماي على السجادة؟ حنو قاعد يطالع ايش فيها، ليش معصب، ايش المشكلة، وقاعد يقيس يقول ذاك اليوم احنا كنت أنا معاك بابا كنا نلعب بالماي، يعني كنا في الحديقة وكنا نكت الماي ونصب الماي، يعني وين الغلط في الموضوع؟ ذاك اليوم احنا حطينا الماي بالحديقة، الحين حطيت الماي على السجادة، ايش المشكلة؟ يعني الطفل قاعد يشوف انه ماي، انت ككبير انت قاعد تشوف سجادة والسجادة شاريها غالية وانت تعبان عشان شريت السجادة، هذه الزاوية الطفل ما قاعد يشوفها. وفي زاوية ثانية الطفل ما قاعد يشوفها، انه في اماكن ممكن انا اصب الماي ومكانه صح وفي اماكن غلط ما يشوفها. انا اليوم الصبح في المكتب عندي زوجين عندهم طفل عمره 3 سنوات جايين يشتكون من الطفل، يعني الاب والام يشتكون من الطفل، ايش في الطفل؟ يقول الطفل لما دخلناه الحضانة وطلع صار تكرمون يبصق، احنا نقول يتفل يعني زين، فصار يمشي ويتفل، يشوف اخته الصغيرة يتفل عليها، يشوف ابوه يتفل عليه، يشوف امه يتفل، يروح بيت جدته يتفل على الجدة. قلت لهم طيب انتوا ايش سويتوا؟ فيقول لي الاب، يقول انا قمت اضربه على فمه اضربه. وقلت حق الام انت ايش سويتي؟ قالت انا عصبت عليه اكثر من مرة. اقول لا تتفل لا تتفل بعصبية. قلت لهم طيب انت كأب ضربته على شفايفه وانت يا ام عصبتي عليه، وقف التفال ولا مستمر الولد هذا؟ قالوا لي لا والله مستمر. قلت لهم اذا لا العصبية نفعت ولا الضرب نفع. قالوا لي زين شو الحل؟ احنا نبي نغير سلوك، شو الحل؟ مرة ثانية نرجع للنقطة اللي احنا اثرناها الان، يكون في قانون واضح، ما هو القانون؟ انه هذا الصح وهذا غلط، زائد توجيه السلوك، توجيه، وهذه نقطة مهمة جدا، اني انا مو بالضرورة اقول حق الطفل لا، لكن الشغلة الغلط اللي قاعد يسويها اخليها يسويها هذه الغلطة في المكان الصح. انا عندي يعني حالات اطفال يتفلون يبصقون، ايش قلت حق الام والابو؟ قلت لهم لما تشوفون الطفل يبدي يتفل يخرج البصاق قولوا له ها تبي تتفل تعال تعال بابا تعال، وروحوا معاه مثلا في الحمام وحطوا له مغسلة فيها ماي او مكان، وسموا هذا المكان مكان البصاق مكان التفلة. انا عندي اكثر من حالة الطفل استجاب، صار كل يوم يدخل هالمكان يتفل ويطلع. عندي طفل ثاني كان يضرب اخته، هو 8 سنين ويضرب اخته 6 سنين، على طول الام تعصب ماكو فايدة، الابو صار يضربه ماكو فايدة. قلت لهم لا لا لا لا، العصبية ما تغير سلوك والضرب ما يأثر، اصلا عيالنا احنا عيالنا لو بنطقهم يقول ايه ما يعور كذي جاوب، او يقول يلا اضرب بعد مرة ثانية اضرب اضرب اضرب، ما عندهم مشكلة في الضرب، هم ما عندهم مشكلة. وبعدين اذا كثر المساس مات الاحساس، يعني علماءنا يقولون هالكلام، انا لما اضرب اضرب اضرب اضرب اضرب خلي يموت الاحساس عنده، يقول طيب اضرب اضرب يلا. فاذا ما قاعد اقوم سلوك ولا قاعد ادب انا بهالحالة، عندي اكثر من حالة قلت حق الاب والام اكو لعبة البوكسينج تعرفونها هذه، اكو كرة تنباع تنحط ويقعد يضربها مثلا الولد بالشكل هذا وتروح الكرة وترجع، قلت حق الاب والام اشتروا لكم هذه اللعبة حطوا واحدة بالصالة، وكل ما الولد يبي يضرب اخته قوله بابا بابا الضرب مو للبشر الضرب للكور، تعال تعال انا معك نضرب بعد مو بس انت تضرب، تعال يلا ها نضرب نضرب نضرب نضرب. انا عندي حالات كثيرة تم معالجتها بهذه الوسيلة، حتى عندي واحدة من الامهات تقول لي شريت 5 كور، كرة بغرفة النوم كرة بالصالة كرة في المطبخ كرة كل مكان حطيت، وين بالبيت؟ لأن ولدي يقول ذبحنا يمشي ويطق وإذا ما في أحد يضرب الجدار، فشرت 5 كور تقول ارتحنا، صار يمشي بكل مكان يروح يضرب الكور، كل زين الحمد لله فرجت. فإذا مرة ثانية لابد أن يكون في قانون واضح معلن، وبعدين عندنا بديل، ها بدائل دائما للطفل، نشوف له بدائل. طيب النقطة السادسة،